الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده تعالى على جزيل نعمه وعظيم مننه وأسأله المزيد من فضله، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، أصدق البرية لسانا وأزكاهم قلبا وأطهرهم جنانا، صلى الله عليه وعلى الآل والصحب الكرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله في أقوالكم وأعمالكم، واتقوا الله سرا وإعلانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تداركوا أعمالكم بالصالحات، وخذوا أهبتكم للممات. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، زكاء المجتمع وطهارته وصفاؤه وسلامته من مقاصد الرسالة ومن وظائف الرسول. والله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهو دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والنفوس الزكية والقلوب الطاهرة السليمة هي المستحقة للنجاح والفلاح. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. وهي المستحقة للنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما المجتمع فتظلله سحائب الرحمة وتهب عليه نسائم الإيمان، ويلفه الأمن ويصفو العيش حين تصفو القلوب، ويسود المجتمع حسن الظن بالمؤمنين والثقة بالنوايا والطويات، ويغلب الصدق والخير والقصد الحسن في أقوالهم ومواقفهم. حسن الظن بالمسلمين أصل في الشريعة وحق من حقوق المسلم، والصدق في الأقوال والعدل في الأحكام عند الحديث أو الحكم على الأفراد والجماعات من أصول الديانة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد أكرم الله عباده المتقين بأن جعل لهم مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. فهل يطمع في هذه المراتب لسان كذوب وقلب لغوب؟ ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي مبدأ التثبت يقول الحق سبحانه في تأديب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه المبادئ أيها الإخوة لا تستقيم مع إساءة الظنون وإشاعة الأكاذيب وتصديق كل الأخبار. ومن اتبع كل ظن أو صدق كل شائعة ونقل كل خبر فهو أحد الكذابين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الحديث الآخر: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وفي التنزيل العزيز يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. عباد الله، لن تسلم الصدور ولن تطمئن القلوب وسوء الظن هو الغالب، والثقة بين المؤمنين مفقودة، ولا مجال لحسن الظن ما دمنا نرخي أسماعنا لكل خبر ونشيع كل نبأ مهما كان مصدره وأيا كانت تبعاته. قال ابن قدامة رحمه الله: لا تصدق الناقل لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة. هذا هو منهج العقلاء في تلقي النمائم. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل آخر شيئا، فقال له عمر: سننظر في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. عباد الله، لن يسلم للعاقل عقله وللمرء دينه حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يزن الأقوال والأخبار، سيما إذا علم أن في الناس من مرضت قلوبهم فلا يرعون عن الكذب، ومن غلبت أهواؤهم فلا يتورعون عن الافتراء وقول الزور، متباعدين عن تعاليم الإسلام في درك من سوء الطوية ورداءة الطباع. يذكي ذلك الهوى وسوء الظن. وقد عد ابن حجر رحمه الله سوء الظن بالمسلم من الكبائر الباطنة. وقد عد ابن حجر رحمه الله سوء الظن بالمسلم من الكبائر الباطنة، وقال: من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله بقلب سليم. وفي الزواجر: من رأيته سيء الظن بالناس طالبا لإظهار معايبهم فاعلم أن ذلك لخبث باطنه وسوء طويته، فإن المؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه، والمنافق يطلب العيوب لخبث باطنه. في الناس من يتتبع السقطات ويفرح بالهفوات، وصاحب الهوى والأغراض لا يجد متنفسا في صدره حتى يلفق الأكاذيب ويزور الأخبار. ومعلوم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فالهوى يخرج من السنة إلى البدعة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن العدل إلى الظلم. أين صاحب الهوى من توجيه الآية الكريمة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا ضعف وازع الإيمان وخفت الديانة، تجرأ المخذول على الحرمات، واستمرأ الكذب وامتطى الشبهات، وتتبع العورات وتسقط الزلات، يفرح بالكلمة يشيعها بين الناس، ولا يتورع عن قول الزور وشهادة الزور. إن هذا وأمثاله ينخر في المجتمع ويفسد الناس على أنفسهم ويخرب البيوت ويهدم البنيان. وعلى المجتمع ألا يسمح بمثل هذا، إذ قبول كل خبر بلا ترو ولا تثبت ضياع وتشتت واضطراب وفتنة، وخفاء للحق بل التباس الحق بالباطل، حتى إذا كثر ترديد الناس للباطل وكثر سماعهم له ألفوه حتى يكون هو الحق وهو الصدق. وهذا ينطبق على الأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات والدول والحكومات. كم هدمت بيوت وشتتت أسر وظلم أخيار بسبب نقل نمام أو سوء ظن أو فرية كاذب، بل كم سلبت حقوق وأزهقت نفوس وألبست تهم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن أعراض المسلمين محرمة، وحرماتهم مصونة، وجنابهم محفوظ محترم، أفرادا وجماعات، هيئات ومؤسسات، فكيف إذا كان الخوض في ذلك يراد به إسقاطهم في عيون الناس وتشويه سمعتهم، فكيف إذا كان الخوض في ذلك يراد به إسقاطهم في عيون الناس وتشويه سمعتهم والتشفي في نظرة قاصرة بالانتصال للنفس والهوى، بالانتصار للنفس والهوى دون وازع من دين أو خوف من الله المنتقم. روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أين هؤلاء من القلوب المؤمنة المهتدية بهدي الإيمان، السالمة من الأضغان، السائرة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. قلوب متعاطفة ونفوس في طمأنينة من الإيمان وارفة. إن النفوس الزاكية والقلوب الصافية لا تنطلي عليها الأكاذيب والإشاعات، ولا يستهويها القدح في الأعراض والحرمات. والعاقل هو من يتروى ويتدبر ويتبين ويتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمنهج العدل في حق المؤمنين هو ما وصى الله به في قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أيها المسلمون، إن من حقوق المؤمنين أن تصان أعراضهم وتحفظ غيبتهم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وإذا كان هذا في حق المؤمن الواحد، فكيف يكون الحال إذا كان ذلك في حق جماعة المسلمين، خاصة ممن قاموا لله بدعوة أو حسبة أو جهاد أو حفظ أمن ورباط؟ ولا يعني هذا عدم النقد وترك النصيحة أو إهمال الإصلاح وطمس الحقيقة، حاشا وكلا، ولكن فرق كبير بين النصيحة والفضيحة والإصلاح والإفساد والصدق والكذب. فرق كبير بين البيان والتلبيس والنقد والثلب. وحسن النية ليس عذرا في استباحة أعراض المسلمين. وأخيرا، فإن وسائل الإعلام تحمل مسؤولية إذكاء ذلك، فكل كلمة قيلت أو كتبت فإن صاحبها مسؤول عنها أمام الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لترى وتسمع في صحف ومجلات وقنوات أو شبكات معلومات ما يقلب الحقائق ويشكك في مواقف الشرفاء وجهاد العظماء، وما يذكي الفتن ويغلب سوء الظن مما يندى له الجبين. وفي حديث سمرة الطويل حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، قال جبريل عليه السلام: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رواه البخاري ومسلم. نعم، إن الكذب اليوم ليبلغ الآفاق في لحظة واحدة. ولو علم المتكلم والكاتب أنه محاسب لخزن من لسانه وألجم قلمه. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، وإياكم والتعرض لما ستجزون عليه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إن الخوض في الأعراض وسوء الظن والكذب ظلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله المستحق للحمد ذي الجلال والمجد والعز والسؤدد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا صفت القلوب وفشى حسن الظن بين المسلمين والتزموا الصدق في الأقوال والمواقف سعدت البيوت، ولم يختلف الزوجان، ولم يتنازع المتحاوران، ولم يتقاتل الإخوان. ينبغي أن يشيع حسن الظن والصدق في الحياة الأسرية والحوارات الفكرية والنقاشات العلمية، بل وفي المواقف السياسية، إنه مبدأ حياة لا مجرد مثل. ومن راقب الله فيما يأتي ويذر نجا وانتصر. وأملك الناس أملكهم للسانه، والعاقل لسانه وراء قلبه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وفتنة فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين على الصهاينة الغاصبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك يا أهل الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وآمنهم في أوطانهم، وأرغد عيشهم، وأصلح بالهم، واهدهم سبل السلام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا